بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم أنت الفوز لمن في الليل صلى للرحمن، أنت الكنز لمن لم يخسر أبدا في الميزان، أنت الفوز لمن في الليل صلى للرحمن، أنت الكنز لمن لم. اسمع يا من باع الحور العين بل باع الجنة لأجل فتيات لم يمسحهن من جواله لأجل أن يرضى رب العزة. اسمع يا من تسافر إلى بلاد الخنا والفجور، اسمع يا من تعاكس، اسمع يا من يحادث النساء في الشات والماسنجر ويراسلهن بالواتساب وفي الآلات والأجهزة الحديثة. اسمع، والله إن نساء الحور لمن عف عن الحرام في الدنيا. سمعت؟ هل عرفت لماذا أهل الاستقامة لا يزنون؟ هل عرفت لماذا يغضون أبصارهم؟ هل عرفت لماذا هم معقدين ما يكلم النساء ولا يحادثون؟ هل عرفت لماذا لا يذهب إلى المجمعات يعاكس؟ إنه لا يريد أن يحرم تلك الحور العين، أولئك الحور العين لا يريد أن يحرم ذلك الجمال وذلك الحسن لأنها مشتاقة إليه، لكنها والله ليست مشتاقة لمن لم يعرف زوجها، ليست مشتاقة لمن لم يغض بصره عن الحرام، ليست مشتاقة لمن لم يتق الله في محادثات النساء وضعف الرجال. يا من قد أجريت الشمس والقمر بحسبان، يا من أنت الحي وكل من. اسمعي، ما حالك إن كنت من الصالحات القانتات التقيات؟ سمعتي يا من تلبسين العباء المخصرة والمزركشة وترشين العطورات وتخرجين في الأسواق والمجمعات؟ إن كنت من الصالحات فأنت أجمل من الحوريات. يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان، فيك الحور لا لم تطمس هنيئا لك يا ذات الخمار، هنيئا لك يا قائمة الليل، هنيئا لك يا متصدقة، هنيئا لك يا حافظة للقرآن، هنيئا لك يا صاحبة العباءة السوداء، هنيئا لك يا من لا يخرج من جسد شيء ولا يراه. يا ذات الأفنان، هنيئا لك يا عشق الهيمان، فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان. أنت الفوز لمن في الليل صلى للرحمن، أنت الكنز لمن لم يخسر أبدا في الميزان، أنت الفوز لمن في الليل صلى للرحمن، أنت الكنز لمن لم يخسر أبدا في الميزان، أنت فرح الصائم حين ينادى من باب الريان. يا ذات الأفنان، حياكم الله وبياكم في بيت من بيوته وروضة من رياض الجنان، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. إنها الجنة دار الخلد، دار السعادة، إنها دار الأتقياء، دار الأبرار، إنها الدار التي خلقها الله لهم وصنع فيها من الكرامات والنعيم والحبور والسرور ما لا خطر على قلب بشر، ولا أذن رأت ولا أذن سمعت ولا عين رأت. إنها الجنة وما أدراكم ما الجنة، الحديث عنها ذو شجون، ولعلنا في هذه الدقائق نطير ونحلق هناك في تلك الأرض التي وعدها الله جل وعلا عباده المتقين، سائلين الله ومتشوقين ومتلهفين وموقنين بأن يجعلنا الله من أهلها، وليس ذلك على الله بعزيز، وهو الرؤوف الرحيم الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا نطير إلى هناك. فأولا المحاسبة، وما أدراك ما المحاسبة؟ بعد أن حوسب الناس ووقفوا على تلك الأرض العظيمة مقدار 50,000 سنة فقط قبل الحساب، ينتظرون متى يتنزل الجبار لفصل القضاء وإجراء الحساب، حتى أجريت المحاسبة وأمر بفريق إلى الجنان وفريق إلى النيران. توجه أهل الجنة، تلك الفرقة الناجية، تلك الفرقة التي أحبها الله وأحبوه، تلك الفرقة التي ما عاشت والله في الدنيا إلا من أجل تلك الجنة بعد أن يرضوا خالقهم ويعبدوا ربهم، توجهوا إلى القنطرة. والقنطرة مكان قبيل الجنة تصفى فيه النفوس، فيدخلون لا غل ولا حسد، قلوبهم سليمة. فتوجهوا إلى تلك القنطرة حتى صفيت تلك النفوس، ثم توجهوا إلى أبواب الجنة، وهناك أناس لا يحاسبون، فقد سبقوا إلى الجنان ولا يوقفون. تخيل أن هناك أناس في أرض المحشر وأرض الحساب لا يجرى عليهم الحساب ولا يسألون سؤالا واحدا، هم 70,000 من هذه الأمة، كرامة ونعمة لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي. فلما سمع الصحابة هذا الوعد وهذه الكرامة، هدايا توزع 70,000، لك أن تتأمل، لا حساب ولا عقاب، لا توقفهم الملائكة مباشرة، يجوزون، عندهم جواز، أوامر من رب العزة، هؤلاء 70,000 لا تحاسبوهم، لا توقفوهم، هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة، فيتوجهون إلى الجنان. فلما سمع الصحابة تلك الهدايا طارت الأفئدة، فقام بعضهم وأولهم عكاشة بن محصن، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقام الصحابة يريدون هذه الهدايا، ادعو الله أن أكون منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. هؤلاء 70,000، هذه أول الهدايا والكرامات لهذه الأمة. توجهوا هؤلاء، وتوجهت بقية الأمة والأمم الناجية التي أجري عليها الحساب فنجحت وأفلحت، توجهوا إلى الجنان وهم يشمون رائحة الجنة من مسيرة عظيمة. أتدري كم المسافة التي يشمون رائحة الجنة قبل أن يدخلوها؟ اسمع ما رواه أبو نعيم وهو حديث صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رائحة الجنة تراح من مسيرة 500 عام، 500 سنة قبل أن يصلوها يشمون الروائح الزكية الطيبة تنبعث. إذا كانت هذه الروائح تصل إلى مسيرة 500 عام، فكيف بمن دخل الجنة؟ وكيف بمن عاينها؟ وكيف بمن خلد فيها جعلني الله وإياكم من أهلها؟ فهذه الروائح تشوقهم، كلما تقدموا كلما زادت الروائح الزكية، ليست روائح في الدنيا، والله لو جمعت عطورات الدنيا وبخورها وطيبها لم يأتي بقطرة ولا رائحة من روائح تلك الجنان. فكلما تقدموا ازدادت الرائحة فازداد شوقهم، يريدون أن يصلوا يشمون الروائح. وين هالجنة؟ وين تلك الدار التي والله ما عاشوا وما تذللوا وما نصبوا في الدنيا إلا من أجل أن يخلدوا فيها ذلك الخلود الأبدي السرمدي؟ فشموا رائحة الجنة فإذا بهم يشتاقون إليها، تقدموا مسرعين إلى الجنان، توجهوا إلى أبواب الجنة بقيادة نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم، وكل الأمم يقودها الأنبياء، ولكن أول الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غر ولا عجب، فهو أفضل الخلق وسيد البشرية، آخر الأمم وهي أول الأمم تحاسب، بل أول الأمم تدخل الجنة، يتقدمهم القائد العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يصلوا إلى باب الجنان في أبهى وأحلى صورة وهم متوجهين إلى الجنة. وصف الله تلك المسيرة العظيمة بوصف عظيم رهيب، فقال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. زمر، جماعات، كل مع أصحابه، كل مع أهله، مع أقربائه، وهم مستبشرين، تحفهم الملائكة وتقودهم إلى الجنان. لك أن تتأمل ذلك الموكب العظيم، والله لو أتيت بمواكب الدنيا كلها فإنه لا شيء أمام هذا الموكب، موكب تحفه الملائكة، قائده محمد صلى الله عليه وسلم. أي فرحة، أي سرور، وأنت يا عبد الله مع ذلك الموكب العظيم، مستبشر مسرور بأنك تقاد وتزف إلى الجنة في أبهى وأحلى صورة وأحلى ثوب، فيصلون إلى الجنة فإذا أبوابها مغلقة، لأنها تفتح إذا وصلت المؤمنون الأتقياء كرامة لهم، فيطرق صلى الله عليه وسلم بابها فيقول رضوان خازنها: من الطارق؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه كرامة، هذه كرامة، أنه لا تفتح الأبواب إلا لنبينا، بل إن الأبواب مغلقة حتى تتشرف الملائكة بفتح الأبواب لتلك الأمم، وعلى رأسها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتستقبلهم الملائكة مهنئين ومبشرين، يسلمون عليهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وليس في الجنة باب واحد، بل أبواب ثمانية. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي بعد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعن عتبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. ثمانية أبواب، ثمانية أبواب لهذه الجنان. لماذا؟ هل لأنها ضيقة فتحتاج زيادة في الأبواب؟ هل الأبواب صغيرة فتحتاج زيادة حتى يدخل أكثر عدد؟ لا والله، إن الأبواب عظيمة كبيرة واسعة لا تتخيل سعتها. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. وفي مسند الإمام أحمد: وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. 40 عام، 40 عام سعة الباب الواحد، 40 سنة. اسمع ماذا يقول: وليأتين عليه يوم وإنه لكظير. مكتظين من شدة الزحام أبواب، وكل باب له ميزة وله خاصية. باب للصائمين، كيف الملائكة الذين يقفون حوله؟ ما هي المزايا التي تقدم لمن يدخل من ذلك الباب؟ باب خاص لأهل الصلاة، باب لأهل الجهاد، باب لأهل الصدقة. وهناك أناس يدخلون من كل هذه الأبواب لينالوا كل المزايا وكل المكرمات. ومنهم صديق الأمة، فإنه ارتفعت همته لما سمع الحديث عن أبواب الجنة، فقال: يا رسول الله، أيدخل أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ لا يريد أن يدخل الجنة، بل يريد أن يدخلها من الأبواب كلها. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، تلك هي الهمة العالية وإلا فلا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية: وأنت منهم. فدخلوا الجنة. واسمع هذه البشارة العظيمة، أتدرون كم يدخل الجنة من هذه الأمة؟ هذه الأمة فقط كم يدخل منها؟ فاحمدوا ربكم، احمدوا الله جل وعلا أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله: أخرج بعث النار من ولدك. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. 1000 يدخل النار، 999 يعني واحد في الجنة. الأمر عظيم. فتشيب رؤوس الولدان، الأطفال الصغار الرضع، تشيب رؤوسهم من شدة الهول. وتضع الحامل حملها، وترى الناس يترنحون سكارى كأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن العذاب الشديد. 999 إلى النار وواحد في الجنة، ما هذا الأمر المفزع؟ قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ من هو هذا الرجل الناس؟ واحد ينجو من 999؟ أينا ذاك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم 1. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. شطر أهل الجنة، أرأيت لهذه الجنة العظيمة الواسعة، فإن شطرها نصف أهل الجنة من هذه الأمم. أين بقية الأنبياء؟ مئات من الأنبياء ومعهم أمم، كل هؤلاء الأنبياء وأممهم ليس لهم إلا نصف الجنة، والنصف الآخر كله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر، ولله الحمد والمنة أن جعلنا من أمة محمد، والله نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة ومن ذلك الشطر، وليس ذلك على الله بعزيز. ومع هذه البشارة ومع هذه الكرامة، نصف أهل الجنة من هذه الأمة، إلا أن هذه البشارة نغص عليها وكدر عليها أمر محزن. ما هو هذا الأمر؟ النساء في الجنة قليل، النساء في الجنة قليل. فعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، أقل سكان الجنة النساء، أكثرها من الرجال والحور العين، لكن نساء الدنيا قليل في الجنة. ولا عجب، لا عجب ولا غرابة، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، حتى الرائحة التي تشم مسيرة 500 سنة وهم ما يدخلون الجنة، حتى الرائحة لا يجدنها. لما يا رسول الله؟ وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لما يا رسول الله؟ كاسيات، تلبس الكسوة، تلبس العباءة، لكن عباءة مزركشة، عباءة مخصرة، لثام فاضح، كاسيات عاريات مائلات مميلات. قلب بصرك في أوضاع نساء، أصبح تغطية الوجه اليوم، تغطية الوجه لا يفعله إلا المعقدات. كم من النساء كشفن وجوههن؟ ناهيك عن اللثام الفاضح، ناهيك عن تلك العباءات التي تلفت الأنظار. ما كذب صلى الله عليه وسلم لما قال: أقل ساكني الجنة النساء، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى الصنف الذي من أهل النار، لم يره. لماذا؟ لأن الصنف سيأتي بعده، وقد رأيناه نحن، لقد رأيناه نحن. انظر إلى حال نسائنا، وللأسف الشديد في المجمعات وفي الأسواق، بل انظر إليهم في المناسبات ماذا يفعلن. نسأل الله لهن الهداية. والله لو علم النساء ما عد الله لهن نار، وما أدراك ما نار. والله ما تجرأت امرأة ولا فتاة أن تضع قطرة عطر فتخرج إلى المجمعات والأسواق. والله لو علمت عظمة النار وغضب الجبار ما تجرأت امرأة أن تلبس عباءة مزركشة، ولا عباءة مخصرة، ولا لثاما فاضحا، ولا تأتي إلى الأسواق والمجمعات تلفت الأنظار. فإذا نصح رجال الحسنة أو الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر تعالت أصواتها، وبقت ترغي وتزبد وتصرخ وتسب وتلعن، واستخلت ينطوع، ما لك دخل، انصح نسائك. وما علمت المسكينة أن محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأن سكان الجنة من النساء قليل. لماذا يا رسول الله؟ والله ما ظلمهن رب العزة، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث صلى الله عليه وسلم عن تلك النساء، عن أولئك النساء، أنه ما رآهم وقد رأيناهم نحن. فنسأل الله لهن الهداية والسلامة. بل اسمع ولتسمع أمة الله، لتسمع أمة الله عظمة الأمر، في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط، لم يرى منظرا قط أفظع ولا أفزع ولا أخوف وما ظنك بالنار؟ قال ورأيت أكثر أهلها من النساء، أكثر أهل النار من النساء، وأقل أهل الجنة النساء. النساء لماذا قليل في الجنة يا رسول الله؟ لأنهن في النار. كذا حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كاسيات عاريات، مائلات مميلات حتى تميل غيرها أيضا، ليست هي مائلة وليست هي فاسدة في نفسها، بل مميلات تفسد غيرها وتغويهن وتنصحهن على التبرج والسفور وعلى قلة الحياء، نسأل الله العافية والسلامة. قال ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ما تكره، قال ما قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي رواية يكثرن اللعن والسب، تكثر اللعن والسب، تتبرج، تكشف الوجه بحجج واهية. وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ثم تكشف الوجه. لماذا؟ لماذا تكشف وجهها؟ لتدعو إلى الفتنة؟ لتدعو إلى الفتنة؟ وقد علمت أن الله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. قال أحد السلف والله إن ظفر المرأة عورة. اسمعي واسمع، اسمع أنت يا أب يا زوج يا أخ يا ولي أمر، ظفر المرأة عورة وليس أصابعها، ظفر المرأة عورة وليس رجليها ويديها، فكيف بالوجه جماله؟ كيف بالعينين؟ كيف بالجبهة؟ كيف إخراج الشعر؟ ماذا تقول لربها وماذا تقول أنت إذا سألك الله عن رعيتك؟ بل حدث صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ديوث. لما يا رسول الله؟ هذا الديوث ما فعل الزنا ولا فعل فاحشة، فقط رضي على أهله أن يفعلوا خنا أو ينظر إليهم رجال، لا يدخل الجنة، لأن أمثال هؤلاء هم سبب انتشار الفاحشة والرذيلة في المجتمعات. أما لو كان هناك رجال ليسوا ديايثة، والله ما كشفت المرأة وجهها. سل نفسك أنت أيها الزوج، لماذا تزينت لما خرجت إلى المجمع وكشفت عن شيء من وجهها ولبست تلك العباءة؟ هل تزينت لك أنت؟ أنت حق بالزينة حتى تلفت الأنظار. ولذا لا غرابة ولا عجب أن ساكني الجنة من النساء قليل وأكثرهن من أهل النار. فاتق الله يا أمة الله، هل يتحمل جسدك النار؟ ألك صبر على نار الجبار وغضب القهار؟ فعودي إلى ربك ومولاك. نعود إلى تلك البشائر، تلك البشائر، إلى تلك الدار العظيمة. بدأ أهل الجنة يدخلون بعد أن فتحت الأبواب، بعد أن طرق صلى الله عليه وسلم بابها وفتحت الأبواب، بدأوا في الدخول عن عمران، عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. تفاجأوا، كادت عيونهم أن تطير وهم يدخلون إلى الجنان، مبنية من ذهب وفضة، أنوار تتلألأ، ما هذا البناء؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها مسك أذفر أي خالص، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وفي رواية قال وطينها الطين، طين الجنة مسك، التراب زعفران، الحجارة لؤلؤ وياقوت، أحجار كريمة وأنوار تتلألأ، وزخارف وذهب وفضة. فكادت أن تطير عيونهم ينظرون في تلك الجنان أن دخلوها. فبعدما أن دخلوا الجنة ونظروا إلى ترابها وإلى بنائها بدأوا يتوجهون إلى قصورهم وبيوتهم التي أعدها الله لهم، وهم يعلمون بيوتهم، يعرفون أماكن قصورهم في الجنة مع أنهم ما رأوها. إكرام من الله سبحانه، كرامة أن الله جل وعلا جعلهم يعرفون بيوتهم وقصورهم أكثر من بيوتهم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: والذي نفس محمد بيده إن أحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمنزله كان في الدنيا. يدل مسكنه في الجنة أكثر من منزله في الدنيا، يتوجه مباشرة إلى قصره وإلى بيوته التي أعدها الله له. وفي بعض الآثار أن الملائكة تأخذ بأيدي هؤلاء في الجنة فتقول: تعال تعال نريك ما أعد الله لك من كرامة، فيجعلونه ينظر إلى أخضر وأحمر وأصفر فيبتهج ويسر ويزداد فرحه وسروره أن جعله الله من أهل تلك الدار. وعن علي بن أبي طالب قال: فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة، فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم. زوجاتك في الجنة من الحور العين إلى هذه الساعة ينتظرون مقدمك، فأول ما يدخل الجنة يبادر الخدم إلى الحور العين يبشرونهم: ترى الزوج وصل، الزوج أقبل، انتهى الحساب. فتقول الزوجة هذه الحورية من شدة الفرح والسرور: أنت رأيته؟ أنت متأكد شفته بعينك؟ مشتاقة لك يا عبد الله، هذه الحورية مشتاقة إليك، تريد أن تراك، تريدك أن تضمها وتقبلها، تريدك أن تنام معها وتجالسها وتضاحكها وتسامرها، فوالله إنها مشتاقة إليك يا عبد الله، فهل اشتقت إليها واشتقت إلى الجنان؟ فتقول: أنت رأيته؟ أنت متأكد؟ أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فتقوم إلى الباب، تقوم ما يهدأ لها بال، تقوم من سريرها تفز وتجلس تقف عند الباب تنتظر مقدمك. هي لا تخرج، إنهن قاصرات طرف، لا تخرج من القصر، قصرنا طرفهن عليك، ما يرون رجال إلا أنت، كل حرية وكل زوجة ما ترى إلا زوجها. فتقف عند الباب متلهفة أن تقبل فتدخل إلى قصرك. فيدخل ذلك الولي الصالح إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته، لولا أنه خلق له لالتمع بصره، كاد أن يذهب بصره لولا أن الله جل وعلا جعله ما يذهب، فيقول: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما شكل قصورهم وخيامهم فعجب العجاب. فعن مغيث قال: إن في الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من زبرجد. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. قال ابن القيم: وهذه الخيم غير القصور، وربما أن هذه الخيم ربما تكون حتى خارج القصور، القصور شيء عظيم، وهذه خيم أيضا عظيمة، عرضها وطولها 60 ذراعا. ما هذه الخيمة؟ ما بل ورد في بعض الآثار أن هذه الخيم تكون عند الأنهار. إذا ذهبت في نزهة في الجنة ما يحتاج أنك تحمل العدة وتحمل الخيم، لأن لك خيام مجهزة، بل في هذه الخيام أيضا زوجات لك غير الزوجات اللاتي في القصور. هنيئا لك يا ولي الله، هنيئا لك أيها المستقيم، هنيئا لك أيها الصالح، هنيئا لك يا من نصبت وتعبت في الدنيا. تلك هي الراحة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتدرون كيف أشكالنا وصورنا إن جعلنا الله من أهل الجنة؟ سائل الله سبحانه أن يجعلنا من أهلها. ففي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، طيب من أحسن أنواع الطيب، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، وليس لهم لحى، مرد مكحلين زيادة في الجمال، ليس لهم لحى في الجنة، ومكحلة عيونهم. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة، كل أعمار أهل الجنة 33 سنة في ريعان الشباب، ولا يزيد هذا العمر، بل أنت ستظل في 33 سنة إلى أبد الآباء، حتى من مات وعمره 100 أو 90 أو 120 سيكون عمره 33 سنة، وجرد ليس لهم لحى، ومكحلين، وعلى صورة القمر ليلة البدر. كيف جمالهم؟ كيف أشكالهم؟ عجب عجاب، جرد مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ما تخاف أنه والله بكرة تكبر وتصير عجوز وتذهب القوة، لا، ستظل في سن الشباب إلى أبد الآباء، كذا قضى الجبار سبحانه. أما لباسهم فاسمع ما قال ربك ومولاك: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. سندس وإستبرق، وهما نوعان من الحرير، وقيل السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق هو الحرير الغليظ، الحرير الذي كان ممنوع عليك في الدنيا وكان حرام تلبسه، لأنه هو أحسن أنواع الأقمشة، وليس كحرير الدنيا بل حرير الجنة. وكيف هو حرير الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويقول سبحانه: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأساور يلبسون من ذهب وفضة، هذه الأساور التي كانت لا تلبس في الدنيا، حرام أن تلبس الذهب، تلبسها هناك. إذا كان الرجال يلبسون الأساور من ذهب وفضة، فما هو لباس النساء؟ كيف هيئتك يا عبد الله وأنت تلبس الحرير وتلبس الأساور من ذهب وفضة وتلبس التيجان وتعيش عيش الملوك؟ كيف سيكون، كيف ستكون هيئتك في الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن شريح بن عبيد قال: قال كعب: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لا صعق من ينظر إليه وما حملته أبصاره. من شدة العجب ومن شدة الهول ما هذا الثوب. اليوم بعضنا إذا رأى بعض الزعماء أو بعض الرؤساء أو بعض أهل النعمة إذا لبسوا أو ركبوا المراكب يتعجب ويهوله الأمر، ربما أن أشياء ما رآها من قبل، فكيف بثياب أهل الجنة ولباسهم وأساورهم وتيجانهم؟ أما عيشهم فيعيشون عيش الملوك، كل واحد من أهل الجنة يعيش عيش الملك. وضع 1000 خط تحت عيش ملك، أتعرف ما معنى أنه يعيش عيش الملوك؟ يعني له خدم وحجاب وله أبواب في القصور ويلبس التيجان ويأمر وينهى، هكذا يعيش في الجنة، لأنه ما يحتاج أنه يقوم ويذهب، بل يأمر وينهى، عنده خدام وحشم وحجاب وغرف في القصور ويلبس التاج. أما سمعت إلى قول ربك: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. حتى الملائكة تستأذن عليك، الملائكة تستأذن عليك إذا أرادت أو أرادك رب العزة تستأذن عليك، لأنك ملك، ما أحد يدخل عليك في أي وقت ولا أحد يدخل بدون أن يستأذن منك. تستأذن الملائكة وتعظمهم الخدم وتبجلهم ويلبسون على رؤوسهم التيجان. وفي الحديث الصحيح عن الشهيد قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. لأن حتى التيجان تختلف، هذا التاج خاص بالشهيد، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها، وليس فيه ياقوتة واحدة بل كثير، هذا تاج الشهيد. فما ظنك ببقية أهل الجنة والتيجان التي يلبسونها؟ كل شخص له تاج خاص به وله ملك خاص به، هذه صورهم وهذه أشكالهم، وكلهم يعيشون كما أسلفت عيش الملوك. فإذا دخلوا قصورهم كما أسلفنا استقبلتهم أزواجهم من الحور العين وكانوا ينتظرونهم بفارق الصبر. الحورية، أنت الآن تصلي وتسجد وتركع وهي والله تنتظرك بل وتدافع عنك الآن وانت في الدنيا، إذا حصلت لك مشكلة بينك وبين زوجتك تدافع وتغار حبا لك، حبا فيك، هذه تعشقك، هذه الحورية تحبك، تنتظر بفارق الصبر متى تعود إلى مقرك ومسكنك الأصلي في الجنان. ففي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ترى عندك ليس مؤبد، فترة مؤقتة، يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. طبعا هذه الغيرة ستزول إذا دخلت زوجتك أيضا من أهل الدنيا إلى الجنة، لأنه لا غيرة في الجنة ولا تباغض ولا تناحر، لكنها تغار لأنك ما زلت في الدنيا وهي مشتاقة إليك. أما إذا دخلت إلى الجنان ودخلت زوجتك من أهل الدنيا فلا غيرة ولا مشاكل ولا نصب ولا تعب، تزول ما في القلوب من غيرة أو حقد أو حسد وتطهر تلك النفوس. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقلن، أول ما تقبل أنت تبدأ تنشد وتغني بصوت يبهرك، هذا الصوت يبهرك، فما ظنك بشكلها وجمالها؟ تقول: طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات فلا نضعن ونحن الخالدات فلا نموت ونحن الخالدات فلا نموت. تقولها بأحسن أصوات سمعت ثم تقول لزوجها أنت حبي وأنا حبك. فإذا رآها العبد وما ما رآها في الدنيا يسمع عن حور العين، لكن مهما سمع ومهما وصف له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما دخل وسمع ذلك الصوت الحسن الذي طار قلبه وفؤاده من شدة جمال الصوت، فلما رآها قال مجاهد يرى وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. فإذا رآها احتار طرفه، احتارت عينه، ولذا سموا الحور العين، لأن العين تحار، الطرف يحار، الفؤاد يحار من شدة الجمال، ما عمره رأى مثل هذا الجمال. فإذا رآها احتار طرفه من شدة جمالها وبياضها، ولا عجب، فقد قال عبد الله بن مسعود إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهم، ذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. فإذا رآها ضمها إليه، يقول ابن القيم يراها أو يضمها إليه 40 سنة، 40 سنة وهو ينظر إليها أو يضمها ليس مصدق من شدة الجمال والصفاء والحسن. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء ولكن خلقت من زعفران. قال ابن القيم رحمه الله فإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي في الدنيا نساء الدنيا من أحسن الصور وأجملها، مادتها من تراب وهي من تراب، ترى بعض النساء من أشد ما أنت رائم في الجمال وهي مخلوقة من تراب، يقول فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك، يعني وليس زعفران الدنيا بل الزعفران الذي هناك في الجنة. فالله المستعان، هكذا يقول ابن القيم. وهي ليست كنساء الدنيا تحيض ويصيبها النفاس ويأتيها البول والغائط والبصاق، بل أزواج مطهرة كما قال الله جل وعلا وهم فيها خالدون. ومما يزيد في حسنها فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الحسن قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات، هكذا يقول الحسن، ما تنظر ولا تتبرج تتزين للرجال غيرك ولا تنظر غيرك، مقصورات، قصرن أطراف، قصرن طرفهن عليك فلا يرين أحد، لا ترى الحورية رجل أبدا إلا أنت ولا تحب إلا أنت. فإذا جاء إليها وضمها إليه أتدري ماذا تقول لك؟ اسمع يا ولي الله، تقول والله ما في الجنة شيء أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إلي منك، أنت كل شيء، الجنة هذه كلها ليست بشيء سوى الرحمن الرحيم، ولا شك ليس في الجنة شيء من نعيمها أحب ولا أحسن ولا أفضل منك أنت. ماذا تريد يا عبد الله بعد هذا النعيم كله؟ وعن أبي عياش قال كنا جلوسا مع كعب يوما فقال لو أن يدا من الحوراء دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا ثم قال إنما قلت يدها فكيف بالوجه بياضه وجماله. يقول أنا ما بي أكمل لكم، ما بي أقول لكم الوجه، هذه اليد، اليد لو دلت بيدها، أنزلت بيدها في السماء هكذا لأضاءت الدنيا، بل غطى ضوء يدها على الشمس والكواكب. ثم يقول أنا ما بي أقول لكم شيء آخر، هذا اليد فكيف بالوجه بياضه وجماله. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار يا أبا يحيى شوقنا. قال يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها، فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 عاما. وعن يزيد الرقاشي قال بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه، فقيل ما هذا النور؟ أهل الجنة يتساءلون ما هذا النور؟ قالوا حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح فشهق رجل من ناحية المجلس فلم يزل يشهق من شدة الشوق للحور العين. وقال نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما، تضيء ما بين السماء والأرض لو اطلعت، وتملأ رائحتها الزكية ما بين السماء والأرض، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. بل إن الله وصفها وصفا دقيقا حتى وصف أثداءها، فقال سبحانه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا أي أثداء الحور، حتى الأثداء وصفهن الله جل وعلا، أي أثداء الحور نواهد كالرمان ليست متدليات إلى أسفل زيادة في الحسن والجمال. فأين المحبون للنساء وأين المشتاقون للحور؟ اسمع يا من باع الحور العين، بل باع الجنة لأجل فتيات لم يمسحهن من جواله لأجل أن يرضى رب العزة. اسمع يا من تسافر إلى بلاد الخنا والفجور، اسمع يا من تعاكس، اسمع يا من يعادز النساء في الشات والماسنجر ويراسلهن في الواتساب وفي الآلات والأجهزة الحديثة، اسمع والله إن نساء الحور لمن عف عن الحرام في الدنيا. سمعت؟ هل عرفت لماذا أهل الاستقامة لا يزنون؟ هل عرفت لماذا يغضون أبصارهم؟ هل عرفت لماذا هم معقدين ما يكلم النساء ولا يحادثون؟ هل عرفت لماذا لا يذهب إلى المجمعات يعاكس؟ إنه لا يريد أن يحرم تلك الحور العين، أولئك الحور العين لا يريد أن يحرم ذلك الجمال وذلك الحسن، لأنها مشتاقة إليه، لكنها والله ليست مشتاقة لمن لم يعف فرجه، ليست مشتاقة لمن لم يغض بصره عن الحرام، ليست مشتاقة لمن لم يتق الله في محادثات النساء ومعاكستهن. أما أهل الجنة فإنهم لم يتحملوا تلك الأوصاف وذلكم الجمال والحسن، فقد بدأوا بالمعاشرة، بدأوا بالجماع. يقول الله جل وعلا واصفا تلك المعاشرة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. عن أبي مجلد قال قلت لابن عباس ما شغلهم؟ أهل الجنة مشغولين عندهم شغل ما شغلهم؟ قال افتضاض الأبكار، افتضاض الأبكار، إنه شغل المحبين، إنه شوق العاشقين، إنها خلوة العروس بحبيبها وعشيقها، وخلوة الزوج بمعشوقته وحبيبته. شغل العروس بعرسه من بعدما شغل العروس بعرسه من بعدما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغاله، تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بحب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان، والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه أن صار ذا شغل به؟ لا، والذي أعطى بلا حسبان. فبدأ مع تلك الحورية في تلك الغرفة التي جهزت وأعدت يعاشرها ويحادثها ويضاحكها. فلما انتهى من معشوقته وجلس واتكى على أريكته، إذا بحورية أخرى تطل عليه في القصر من شرفة ومن غرفة أخرى هي أجمل من الأولى بعشرات المرات. فيتعجب، إذا كانت الأولى ضمها إليها 40 سنة من شدة التعجب والجمال، هذه أجمل بمئات المرات من الأولى. فيتعجب ويستغرب فيقول: من أنت يا أمة الله؟ فتقول: أنا ممن قال الله فيهم ولدينا مزيد. أما لك فينا حاجة؟ أليس لك فينا حاجة؟ فيقوم إليها مستبشر مستغرب متعجب: ما هذا النعيم؟ ما هذه الزوجات؟ ما هذا القصر العظيم؟ فيقوم إليها فيعاشرها ويضاحكها ويداعبها، ثم يتكئ على أريكته فتطل عليه واحدة أخرى أجمل من الأوليين بمئات المرات. فيقول: من أنت يا أمة الله؟ فتقول: أنا ممن قال الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونساء ونساء زوجات، وكل على حسب عمله، منهم من يزوج باثنتين، ومنهم 3، ومنهم 4، ومنهم 6، ومنهم 7، والشهيد يزوج ب72 حورية. 72 حورية، سبحان الله، كيف يستطيع أن يعاشر هذه الأزواج كلهن؟ عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ معقول جماع ومعاشرة وعشق وحب وغرام في الجنة كما نفضي إلى نسائنا في الدنيا؟ اسمع يا من يعاكس، يا من لا زالت أرقام الفتيات في جواله، اسمع يا من لا زال الماسنجر والبريد والحاسب ما زالت الفتيات في جهازه، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، ليس 2 ولا 3 ولا 6 ولا 10، 100 في غداة واحدة في يوم واحد. والأعجب والأغرب: كلما عاد إليها وجدها بكرا، زيادة في الحسن والجمال. وأهل الجنة كما أسلفت مختلفون في عدد الزوجات، كل بحسب عمله واجتهاده. واسمع إلى هذه البشارة، بشارة لك أنت يا من غضبت بصرك الآن، الآن هذه الساعة في شباب يعاكسون في المجمعات، الآن هذه الساعة في أناس خرجوا في خلوات، وكم نسمع كل ليلة خلوات محرمة، الآن في هذه الساعة في شباب مع فتيات في كوفي شوب وفي شقق مفروشة عياذا بالله، الآن في هذه الساعة هناك من يحادث فتيات بالواتساب وبالماسنجر وبالرسائل والبريد الإلكتروني، الآن. وأنت ما الذي أجلسك؟ ما الذي جعلك لا تغازل ولا تعاكس؟ ما الذي جعلك تغض البصر؟ ليه؟ تريد الله، تريد الجنة، اسمع هذه البشارة لك. روي عن ابن عباس قال: إن في الجنة نهرا يقال له البيزخ، عليه قباب من ياقوت، تحته جوار ناشئات. يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيزخ، يريدون التنزه. هذا نهر في الجنة وعنده قباب، فيقولون أهل الجنة: انطلقوا نتنزه هناك في تلك الأنهار، دعونا نذهب إلى البيزخ. يريدون أن يروا تلك الأنهار وذلك النعيم، فينطلقون إلى البيزخ، فيجيئون فإذا هناك الجوار الناشئات، جوار نساء، فيتصفحون تلك الجوار، يرونهم، فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتبعت، يمس معصمها فقط فتتبعه إلى خيمته. هذا ببلاش، غير الحريات اللاتي قصرن طرفهن في القصور، هذه غير، هذه زيادة في اللذة والحبور، وربما أنها تتبع إلى الخيم، لأن الخيام ربما تكون عند الأنهار غير القصور، يعني ما يحتاج أنك والله تدور مكان تذهب مع هذه الجارية، عندك أصلا خيام في كل مكان، فتتبعك إلى الخيمة. أي واحدة تعجبك، المرأة والفتاة التي تعجبك، تمس معصمها فتتبعك، هذه والله ليست لمن زنى في الدنيا. أهل الزنا وأهل الفواحش ومن لم يعف فرجه عن الحرام محروم، كما يحرم من شرب خمر الدنيا من خمر الجنة، ويحرم من لبس حرير الدنيا من حرير الجنة، ويحرم من زنى في الدنيا حور الجنة. هل سمعت لماذا لا يعاكس أهل الاستقامة؟ هل عرفت لماذا لا يزني ويفعل الفاحشة أهل الاستقامة والصلاح؟ يريدون ذلك النعيم، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. زوجة تلو الزوجة، يقول كثير بن مرة: إن من المزيد الذي قال الله فيه: ولدينا مزيد، أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم؟ السحابة تكلم أهل الجنة. انظر إلى هذا الأمر الذي ربما حتى في الخيال ما تستطيع، ولا خبر على قلب بشر. تقول السحابة: ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئا إلا أمطروا. قال كثير: والله لئن أشهدني الله ذلك لأقولن أمطرينا جوار مزينات. نبي نساء، نبي فتيات، يا من عف فرجه، اسمع ماذا أعد الله لك في الجنان. ولكن ما هو مهر الحور؟ وكيف تخطب حورية وتتزوجها؟ قال أبو هريرة: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ هذه خاصة حوراء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف، خاصة ليست لأي أحد، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. بشراكم بشراكم يا أهل الهيئة، بشراكم بشراكم أيها الدعاة، يا من ينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروف. هذه خاصة، لا يضيرك من تكلم فيك، لا يضيرك من استهزأ، لا يضيرك المضايقات التي تجدها يا صاحب الهيئة، يا صاحب الدعوة، يا صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله ستجد من النعيم ما ينسيك كل لذة وجحيم في الدنيا، حتى اللذات إن كانت لذات وجحيم ومضايقات، ستنسى كل شيء. بشراك بشراك، من لي بمثلك، وقد أعدت لك حوراء خاصة بك أنت، يا آمر بالمعروف ويا ناهي عن المنكر. ويقول محمد بن النعمان المقرئ: كنت قاعدا عند الجلاء المقرئ بمكة في المسجد الحرام، إذ مر بنا شيخ طويل نحيل الجسم عليه أطمار خلقة، فقام إليه الجلاء ووقف معه ساعة، ثم انصرف إلينا فقال: تعرفون من هذا الشيخ؟ فقلنا: لا. قال ابتاع من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة فلما أكملها أكمل 4000 ختمة. اسمع يا أهل القرآن، اسمعوا يا أهل حلقات التحفيظ، يا حفظة، يا من لهم ورد كل ليلة وكل يوم، يا من يقرأ القرآن في رمضان وغيره لا يهدر القرآن، اسمع. يقول أتم 4000 ختمة، فلما أتمها رأى في المنام، رأى في المنام زوجته من حور العين، رآها في حليها وحللها، فقال لمن أنت؟ قالت أنا الحوراء التي ابتعتني من الله 4000 ختمة، هذا هو الثمن، فما نحلتني أنا منك؟ هذا المهر قدمته لله 4000 ختمة، طيب أنا ماذا تقدم لي؟ تقول للحوراء في المنام؟ قال 1000 ختمة. قال الجلى فهو يعمل فيها بعد، يعني 4000 ختمة قدمها لله مهر للحورية، 1000 ختمة هدية للحورية، قال فهو يعمل فيها الآن، يقرأ حتى يتم 1000 فتكون 5000 ختمة. هل سمعت يا هاجر القرآن، يا من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان ولا يحفظ من شيء؟ بعضهم إذا انتهى رمضان أغلق المصحف ووضع، بل والله بعضهم قال، واسمع إلى تلك الكلمة الوقحة، لما انتهى رمضان أخذ المصحف ووضعه وقال وداعا إلى العام المقبل، هكذا يقول، إنهم مساكين حرموا حتى من لذة الدنيا، ما عرف أن القرآن شفاء ونور وروح وراحة، ما عرف أن القرآن هداية وضياء حتى في الدنيا قبل أن يكون سائقا ودليلا إلى الجنان. وروي عن سحنون أنه قال كان بمصر رجل يقال له سعيد، وكانت له أم من المتعبدات، وكان إذا قام من الليل يصلي تقوم والدته خلفه، فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته وتقول يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان، فيقوم سعيد مرعوبا. قال مالك بن دينار كان لي أحزاب أقرأها كل ليلة، فنمت ليلة، في ليلة من ليالي نام ولم يقرأ الأحزاب، لم يقرأ ورده، فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة، فقالت أتحسن أن تقرأ؟ قلت نعم، فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها لها كالنوم عن طلب الأماني وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. فقام، هذا مهر قيام الليل، التهجد بالأسحار، هنيئا لكم يا أهل القيام، هنيئا لكم يا أهل التهجد ولو بركيعات يقومها في الليل، هذا مهر يقدمه للحور الحسان. روي عن ثابت أنه قال رأيت ذات ليلة في منام امرأة لا تشبه النساء، فقلت لها من أنت؟ قالت حوراء أمة الله، فقلت لها زوجيني نفسك، قالت اخطبني من عند ربي وأمهرني، قلت لها وما مهرك؟ قالت طول التهجد طول القيام. ومن مهرها العفة وترك المحرمات والشهوات المحرمة، وكل هذا الوصف وهذا الجمال للحور العين، فإن نساء الدنيا الصالحات القانتات في الجنة أجمل وأحسن وأكمل من الحور العين. صحيح أن النساء في الجنة قليل، ولكن هؤلاء القليل اللاتي دخلن الجنة هن أكمل وأجمل وأحسن وأفضل من الحور العين. هذه الحور العين اللاتي وصفهن يطير الفؤاد كما سمعتم، فهو ليس بشيء أمام وصف هذه المرأة الصالحة من نساء الدنيا. لكن من الصالحة؟ ليست كاسية عارية. سمعت يا أمة الله اسمعي ما حالك إن كنت من الصالحات القانتات التقيات. سمعتي يا من تلبسين العباء المحصرة والمزركشة وترشين العطورات وتخرجين في الأسواق والمجمعات؟ إن كنت من الصالحات فأنت أجمل من الحوريات. هل تعلم أنه يجري حوار ونداء بين الحور العين ونساء أهل الدنيا من الصالحات في الجنة؟ تقول الحور العين في الجنة بصوت لم يسمع مثله: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فتجيب النساء الصالحات من أهل الدنيا في الجنة، تجيب على الحور العين، ترد وليس في غيره كما أسلف، فيقول: نحن المصليات وما صليت، ونحن الصائمات وما صمت، ونحن المتوضئات وما توضأت، ونحن المتصدقات وما تصدقت. فغلب نساء الدنيا الحور العين. فهل فهمت؟ هل عرفت يا أمة الله كيف تغلبين الحوريات العين بصلاحك، باستقامتك، بحجابك، بعفائفك، بحيائك؟ فالزم الحياة، الزم الحياة، تغار منك الحور العين فتكونين أفضل وأجمل وألذ وأطيب. إذا 40 سنة ينظر إلى الحورية ما هو مصدق من شدة الجمال، فكيف سيصنع بزوجته من أهل الدنيا وهي أجمل بمئات المرات من الحورية؟ فهنيئا لك أيتها الصالحة، هنيئا لك يا ذات الخمار، هنيئا لك يا قائمة الليل، هنيئا لك يا متصدقة، هنيئا لك يا حافظة للقرآن، هنيئا لك يا صاحبة العباءة السوداء، هنيئا لك يا من لا يخرج من جسدك شيء ولا يراه إلا محارمك، هنيئا لك في الجنة. ورحم الله يحيى بن معاذ حين بين من هو الزوج الحقيقي للحور الحسان. فاسمع يا من شغلتك الغانيات والممثلات والسافرات والساقطات، اسمع يا من ألهته الشهوات فترك الصالحات والطاعات، اسمع إلى يحيى بن معاذ وهو يقول: عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراء، هيهات هيهات، أنت سكران بغير شراب، أيا حبيب الجنة ما أكملك لو بادرت أملك، أيا خاطب الجنة ما أجلك لو بادرت أجلك، فأنجزت العمل قبل حلول الأجل، أيا خاطب الحور الحسان ما أقواك لو خالفت هواك، فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهل فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات بحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. وبعد افتضاض الأفكار والعيش مع الحور الحسان والنساء الصالحات من أهل الدنيا، اتكى العبد على فراشه في الجنة يقلب بصره: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال ابن مسعود: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر؟ البطائن باطن هذه الأرائك، باطنها ما بداخلها من استبرق، وهو كما سلف الديباج الحرير، هذا إذا كان الداخل الباطن، فما ظنك بالظاهر كيف سيكون؟ وفرش مرفوعة. قال أبو أمامة: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها 40 خليفة، فيها سرر مرفوعة. طيب إذا كانت بهذا الارتفاع كيف يتكى عليه؟ كيف يصعد هذا الولي التقي فوقها؟ قال الكلبي: طول السرير في السماء 100 ذراع، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس، فإذا جلس عليه ارتفع مكانه. تتواضع لك حتى الأرائك المتاكي والمجالس تنزل وتتواضع لك، بل والله حتى الأشجار تدنو وتتواضع لك، لأنك طالما تواضعت في الدنيا وذللت جبهتك بين يدي علام الغيوب، جبهتك مشهود لها في المساجد، مشهود لها في حجرتك في الليل وأنت تصلي وتقوم، مشهود لها في بيتك. هذا التواضع والله لن يذهب هباء منثورا، ولن يذهب سدى. عن ابن عباس قال: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدرر والياقوت على الأرائك ينظرون، ينظرون متكئين، يتحدثون مع بعضهم بعض، يسولفون، يتحدثون عن أمر الدنيا وعن حال الدنيا وكيف أنجاهم الله، وإذا بالنداءات والكرامات من فوقهم يسمعونها والتهنئة. إن هذا كان لكم جزاء، إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. وعندهم خدم وحشم يطوف عليهم الولدان المخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مخلدون لا يتغيرون على حالة واحدة، وفي بعض الآثار أن أقل أهل الجنة منزلة من له 80,000 خادم، كل له عمل خاص، هذا خاص بالعصيرات، هذا بالشواء، هذا يأتيه بالأخبار، كل له عمل خاص لأنه يعيش عيش الملوك. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، ويطوفون عليهم بأنواع الأطعمة والأشربة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم. ويطاف عليهم بهذه الأطعمة ألوان وأصناف شتى. أما أشجار الجنة فعجب عجاب. عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن نخل الجنة جذوعها ياقوت، وعشبها ذهب، وسعفها حلل، وثمرها أشد بياضا من الثلج، وألين من الزبد، وأحلى من العسل. وكل هذه البساتين والأشجار في الجنة والخضرة، لو طلبت عودا واحد ما وجدته في الجنة، فأين أغصانها وأين سيقانها؟ عن جرير بن عبد الله قال: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله، قال: فانطلق فأظله، فلما استيقظ إذا هو سلمان الفارسي، فأتيته أسلم عليه، فقال: يا جرير تواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه يوم القيامة. يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه، فقال: يا جرير لو طلبت مثل هذا في الجنة لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصلها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. كل الأشجار في الجنة أصلها من ذهب وفضة ولؤلؤ، والثمر في أعلاها، لا يوجد أخشاب ولا يوجد جذوع من أعواد في الجنة. يتنزهون في الجنة فإذا بها تأخذ لبهم، ويحتارون مما فيها من عيون وأنهار تجري من تحتهم، يرون الكوثر. وما أدراك ما الكوثر؟ نهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، والأنهار تجري من تلك القصور. عن أنس بن مالك قال: أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض؟ لا والله، ليست محفورة، أنهار الجنة ليست محفورة وأخدود في الأرض. قال: لا والله، إنها سائحة على وجه الأرض، تسيح هكذا، ليست محفورة. ولا تتدفق على أهل الجنة، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر. قال معاوية: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له، مسك خالص. هل في الجنة غناء وسماع ولذة؟ نعم. قال سبحانه: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ويقول: فهم في روضة يحبرون. قال ابن كثير: الحبرة اللذة والسماع. قال رجل لابن شهاب: هل في الجنة سماع؟ فإنه حبب إلي السماع. قال: إي والذي نفس ابن شهاب بيده، إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد، تحته جوار الناهدات يتغنين بالقيان، يقولن نحن الناعمات فلا نبأس. ومر معنا يغنين. هذا خاص بمن لم يسمع، بمن لم يسمع غناء الجنة، بمن لم يسمع غناء الدنيا ومعازف الدنيا. وعن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ وين هم الذين كانوا لا يسمعون الغناء؟ أين الذين كانوا لا يستمعون إلى المعازف في الدنيا؟ أسكنوهم رياض المسك ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. هل عرفت لماذا أهل الاستقامة يسمعون أغاني لا يسمعون أغاني؟ لأن أغاني الجنة خاصة لمن حرم نفسه سماع الدنيا وأغاني الدنيا ومعازف الدنيا. وفي الجنة سوق ليس للبيع والشراء بل للزيارات والذهاب والإياب، يتزاورون ويضحكون ويرى بعضهم بعض في ذلك السوق. وفي الجنة كوى فتحات في القصور. قال كعب: فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى. إذا أردت أن تنظر إلى من كان يسخر بالصالحين ويستهزئ ويسب الله ورسوله ويسب الدين، تفتح هذه الفتحة فتنظر إلى ذلك الذي يعذب في النار. ومن أحداث تلك الزيارة أنهم يتزاورون في الجنة، فيرى أحدهم صاحبه كان يذكره في الدنيا وكان ينصحه، فيقول الله جل وعلا: أثني على صاحبك، فيثني على صاحبه خيرا، فيقول سبحانه: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب. إنما اجتمعوا في الدنيا لأنهم كانوا اجتمعوا في الجنة لأنهم كانوا يتذاكرون في الدنيا ويتناصحون في الدنيا، وليسوا على درجة واحدة بل هم درجات، وفي كل درجة نعيم خاص ليس في الدرجة الذي فوقه وليس في الدرجة الذي أسفل منه. وأقل أهل الجنة درجة كما جاء في حديث ابن مسعود: إن آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، أي على الصراط، فكم لسعته النار وكم خمشته تلك الكلاليب حتى إذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وين الذين دخلوا الجنة قبله بمئات السنين وتنعموا، لكن لما رأى من حرارة النار وهو ما دخل في النار، ما دخل في وسطها، وإنما خمشته الكلاليب، يقول: أعطاني شيئا ما أعطاني أحد من الأولين والآخرين. ثم لا يزال مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب، قد قبشني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو ويلح، وهذه فقط رائحة النار وقبشها، فيدعو أن يجيره الله من النار، كيف بمن انغمس فيها؟ فيقول الله جل وعلا: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيستجيب الله له فيصرف وجهه عن النار، ثم يمضي عليه الوقت وهو بين الدارين، لا إلى الجنة ولا إلى النار، فينادي ربه فيقول: يا رب، ما لي هاهنا، ليش أنا هاهنا يا رب؟ يا رب ما لي ها هنا، فيقول الله يا ابن آدم ألم تكن تسألني أن أزحزحك عن النار، هذا ما كنت تسألني يا ابن آدم، قال بلى يا رب، ولكن يا رب أين مثلك، فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين، ليس مثلك شيء في عفوك وبرك ورحمتك. فيرفع الله له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويلبث على ذلك ما شاء الله. ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فيرى ما لا صبر له عليه فينادي أي رب أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. كل مرة يعاهد ويحلف ويعطي العهود والمواثيق وينقض، وانظر إلى الكريم الرحمن الرحيم لا يعاتبه لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول الله ألم تعاهدني، ألم تسألني أن لا تسألني غيرها، فيقول هذا فقط هذه الشجرة لا أسألك غيرها، فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الشجرة الأولى والثانية، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه فيدنيه، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فلا يحتمل ولا يطيق الصبر، فيقول رب أدخلنيها، فيقول الله أليس قد زعمت ألا تسألني غيرها وقد أعطيتني عهودك ومواثيقك، يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول العبد رب لا تجعلني أشقى خلقك، مع أنه لم يتعذب، فيقول الكريم اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل له أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله الكريم الرحمن الرحيم اسمع يا عبد الله هذا أقل واحد، أقل واحد في الجنة، آخر من دخل الجنة هذا العبد، فيقول الله سبحانه عبدي أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، هذه الدنيا كلها بما فيها من ملك وما فيها من نعيم، أيرضيك أن أعطيك مثلها كلها ومثلها معها، فيقول العبد أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك، هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول الجواد الكريم لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، وفي رواية يقول له تمنى تمنى يا عبدي، قل ماذا تتمنى ماذا تريد، فيتمنى يقول أتمنى كذا وكذا وأريد كذا، حتى تنقطع الأمان يفرغ ما في رأسه كله، انتبه ترى هذا آخر من يدخل الجنة وأقل واحد في الجنة، فيذكره الله بأمانيه يقول ألا تتمنى كذا وكذا، فيقول أي بلى رب أتمنى كذا وكذا، حتى يجعل الله له من الأمان ما تنقطع معه الأمان، فيقول الله له لك مثله، مثل ملك الدنيا وأمانيك هذه كلها، ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت رب خلاص، فيقول لك مثله وعشرة أمثاله، لك مثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب رضيت رب، هذا آخر واحد، أسألكم بربكم. فالذي دخل مع محمد صلى الله عليه وسلم في الزمرة الأولى ما حاله، كيف قصوره كيف نعيمه، إذا كان هذا الذي قد أحرقت جسده النار واختطفته الكلاليب من كل حدب وصوب حتى امتحش جسده، ما وصل إلى الجنة إلا وهو محروق من كل حدب وصوب من كل جهات جسده، هذا أقل واحد، فله مثل ملك الدنيا 10 مرات، وما اشتهت نفسه ولذت عينه، فكيف بأهل الفردوس الأعلى؟ وكل هذا النعيم وهذه اللذة وهذا السرور إلا أنه ليس بشيء أمام النعيم الأخير. ولعلي أختم بهذا النعيم الذي لا يساوي شيء أمام نعيم الجنة، بل والله إن أهل الجنة لينسون كل نعيم ويهون عندهم كل نعيم. شفت الحور العين وما فيه من جمال، وهذه القصور من ذهب ولؤلؤ وزبرجد، وهذه الزيارات وهذه الأرائك، والله ليست بشيء أمام هذا النعيم الذي سيأتيهم بينما هم جلوس متكئين مستبشرين، يطوفون في تلك الجنان، يشربون من تلك الخمور ومن ذلك العسل المصفى، يجامعون الأزواج، يتحدثون كيف أن الله نجاهم وكيف أنه انتهى النصب والتعب. لا عبادة، لا صوم، لا زكاة، لا حج، ما في هناك غض البصر، ما في شيء حرام، كل شيء مسموح، انتهت الدنيا وانتهى النصب وانتهى التعب. فبينما هم كذلك كلهم أنس وفرح وسرور، بينما هم كذلك إذ نادى المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. هم إلى الآن ما رأوا رب العزة، ما شافوه، ما تحدثوا إليه وما حدثهم، فيطلب الجبار العظيم يطلب منهم زيارة: من أنت يا عبد الله حتى يطلب الله زيارتك؟ الله يريد أن يراك، الله يريد أن يلقاك يا مؤمن. إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ تطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته قد أشرف عليهم من فوقهم وقال السلام عليكم يا أهل الجنة السلام عليكم يا أهل الجنة الحي القيوم الملك العزيز الجبار يسلم على أهل الجنة فلا يردون هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فرض عنا فيقول يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي هذا يوم المزيد فسلوني هذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أنه سبحانه قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى أحد في الجنة إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه ليقول سبحانه يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول العبد يا رب ألم تغفر لي فيقول الجبار بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه الله أكبر يا عبد الله الجبار الملك القهار الحي القيوم يتحدث معك فهنيئا لك يا عبد الله فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة العيون بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة اللهم أرنا وجهك اللهم أرنا وجهك اللهم يا حي يا قيوم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فيرجعون بعد أن عاشوا أجل نعيم إلى قصورهم ودورهم، فبينما هم كذلك يؤتى بالموت على صورة كبش وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. وينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. فيقال: يذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. تلك هي الجنة يا عبد الله، ريحانة تهتز ونور يتلألأ وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء جميلة وثمرة نضيجة وحلل كثيرة ونعيم في مقام أبي في مقام أمين أبدا صرمدا. فهل من مشمر للجنة؟ هل من مسارع؟ هل من مضح لأجلها؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فاعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب اليوم نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك فاجمعنا إخوانا على سر متقابلين في دار الكرامة والنعيم في الفردوس الأعلى، نحن وأهلونا وآباؤنا وأزواجنا وأحبابنا وذرياتنا، ونجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار برحمتك يا عزيز ويا غفار. اللهم إن هؤلاء عبادك قد تركوا دنياهم وتركوا كل شيء وجلسوا في بيت بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فلا تفرق جمعهم هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور. اللهم فرج همومهم، نفس كروبهم، يسر أمورهم، اشف مرضاهم، عاف مبتلاهم، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الكلام وهذا اللقاء حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا يوم نلقاك لا شاهدا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، أحسن خواتيمنا، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم واستماعكم، وأشكر من رتب لهذا اللقاء وعلى رأسهم المركز التعاوني في هذه المنطقة، وأشكر الأخ عبد الرحمن الذي نسق ورتب لهذه المحاضرة، لا حرمه الله ولا حرمكم الأجر، وصبه في موازيننا صبا يوم نلقاه، وأعتذر على الإطالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.